بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله، قال رحمه الله: والظهار أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، فهو منكر وزور. ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، إلى آخر الآيات. فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول المؤلف رحمه الله: والظهار، وهي مأخوذة من الظهر. ثم عرف الشيخ رحمه الله الظهار بقوله: أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، يعني يريد أن يحرم زوجته عليه، فيقول: أنت علي كظهر أمي، أي حرمتك علي كحرمة أمي. ومعلوم أن الأم محرمة، لا شك أنها من أعظم المحرمات، أن يأتي الرجل أمه، هذه فطرة فطر الله عز وجل عليها العباد. فغرض الزوج من هذه المقالة أن يحرم زوجته عليه، فشبهها بأمه وقال: حرمتك علي كحرمة أمي علي. وكان الظهار في الجاهلية طلاقا، كان أهل الجاهلية يجعلون الظهار طلاقا، فإذا قال رجل هذه الكلمة كان عندهم طلاقا، فجاء الشرع وحرم هذه الكلمة ولم يجعلها طلاقا، لم يجعلها قد طلاقا. فيقول ظهارا يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو أن يقول: أنت كأمي، أو حرمتك علي كحرمة أمي. قال: ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، أي يدخل في حكم الظهار كل لفظ صريح في تحريم الزوجة، كان يقول لها: أنت علي حرام كحرمة أمي، أو أنت علي محرمة كحرمة أختي كحرمة ابنتي، أو ما شابه هذه من هذه الألفاظ التي يريد الزوج فيها تحريم الزوجة عليه كتحريم محارمه. وهنا سمي الظهار ظهارا لأنه لأجل هذه الكلمة: أنت عليك ظهر أمي، أي كحرمة ظهر أمي علي. ولا شك أن هذا كما ذكرنا محرم في دين الله تبارك وتعالى. قال: فهو منكر وزور، كما قال، كما سماه الله تبارك وتعالى: الذين يظهرون منكم من نسائهم، أو قال فإنه منكر من القول وزورا، سماه الله جل وعلا منكرا من القول وزورا. قال: وإنهم إلا يقولون منكرا من القول وزورا. وهذا يدل على أنه يحرم على الرجل أن يقول لزوجته هذه الكلمة. لماذا؟ لأنها منكر، ولأنه زور، فلا يمكن تكون الزوجة التي هي حلال على الزوج أن تكون عليه كحرمة أمه. لكن إذا قال الرجل ذلك لزوجته، ما الذي يجب عليه؟ هذا ما ذكره الله تبارك وتعالى في آيات الظهار. قال الشيخ: ولا تحرم الزوجة بذلك، أي لو قال الرجل لزوجته: أنت عليك كظهر أمي، أو حرمتك علي كحرمة أمي، أو كحرمة أختي، أو كحرمة ابنتي، لا تصير الزوجة حراما بهذه الكلمة، فإن الشرع والإسلام جاء لإبطال ما كان قد اعتاده أهل الجاهلية. وهذا معنى قول الشيخ: ولا تحرم الزوجة بذلك، لأنه كما سماه الله جل وعلا منكرا من القول وزورا، ولا يترتب على المنكر وعلى الزور أحكام في الشرع، وجاء الإسلام بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية. لكن يلزمه في ذلك كفارة إذا أراد أن يطأ زوجته تكفيرا لما فعل ولهذه الكلمة. قال: لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. إذن قوله جل وعلا الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا أي ثم يريدون العودة إلى ما حرموه، لأن الرجل عندما قال هذه الكلمة أراد أن يحرم زوجته، فأبطل الله عز وجل هذه الكلمة وأبطل كون هذه الكلمة طلاقا، ثم ألزمه الله جل وعلا إذا أراد أن يطأ زوجته وقد شبهها بأمه لأجل أن يمتنع من وطئها، إذا أراد أن يعود لما حرمه على نفسه، إذا أراد أن يعود ألزمه الله عز وجل وفرض عليه الكفارة. قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين من قبل يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذن أمره الله عز وجل بعتق رقبة، قال فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل. إذن كل من قال لزوجته وشبهها بمحارمه لأجل أن يحرمها على نفسه، فإنه إذا أراد أن يعود إلى وطئها فإنه يلزمه الكفارة، وهي على الترتيب. قال فيعتق رقبة مؤمنة، يعتق رقبة، يأتي إلى عبد مؤمن فيعتقه، إما أن يكون في ملكه فيعتقه أو أن يشتري عبدا ثم يعتقه، ولا بد أن يكون هذا العبد مؤمنا، لأنه لا يعتق في الكفارات إلا المؤمن. فقال جل وعلا في آية أخرى قال فتحرير رقبة مؤمنة، إذن لابد أن يكون مؤمنا. قال سالمة من العيوب الضارة بالعمل، لأن عتق الرقبة ليس هو اختيار يختار الإنسان رجلا ضعيفا عبدا ضعيفا عالة على المجتمع لا يستطيع التكسب ثم يعتقه، كان يأخذ رجلا أعمى أو أخرق أو مجنونا أو مشلولا، لأن في هذا إضرارا فيه له، فإن بقاء هذا العبد تحت ملك سيده أحفظ له، ينفق عليه سيده ويحوطه. ولذلك قال العلماء من شروط العتق في الكفارات سواء كان كفارة اليمين أو كفارة القتل أو كفارة الظهار، في كل الكفارات التي شرع الله عز وجل فيها عتق رقبة لابد أن تكون الرقبة سالمة من العيوب، أي قادرة على التكسب، حتى لو اعتق هذا العبد يكون قادرا على التكسب وقادرا على العمل ولا يكون عالة على المجتمع. قال فإن لم يجد، إن لم يجد رقبة، كان لا يملك عبدا ولا يملك مالا يشتري به عبدا، قال فصيام شهرين، صام شهرين متتابعين، لقول جل وعلا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أن يصوم شهرين متتابعين لا انقطاع بينهما، ومتى ما أفطر في هذين الشهرين بلا عذر استأنف وبدأ من جديد، أي لابد أن يكون الصيام متتابعا. قال فإن لم يستطع، إن كان عاجز عن الصوم إما لكبر أو لمرض مزمن أو كان به أي عذر يبيح له الفطرة في رمضان لأجل عجزه، قال أطعم 60 مسكينا، أطعم يقول جل وعلا فمن لم يستطع فأطعمه 60 مسكينا، يأتي 60 مسكين فيطعمهم، إما أن يطبخ لهم أو أن يعطيهم ما يكفيهم. وهنا لا يجوز له أن يطأ حتى يكفر، يعني الرجل قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي أو أنت حرام عليك حرمة أمي، طبعا هذا منكر من قول وزور لا يلزمه الكفارة، لكن طبعا هذه كلمة باطلة، لكن لو أراد أن يطأ زوجته وقد حرمها على نفسه بمقالته نقول قبل أن تطأ لابد أن تكفر، ولذلك لا يحل له أن يطأ زوجته قبل الكفارة، لقول جل وعلا ثم يعودون لما قالوا، أي قالوا إرادة الوطء، أي إذا أراد أن يطأ زوجته وجب عليه أن يكفر، لقول جل وعلا من قبل أن يتماسا، أي قبل أن يمسها وجب عليه أن يكفر. قال وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه، لأن الظهار منه ما هو عام أي يعم جميع الأوقات، فيقول أنت عليك حرمة أمي أي على التأبيد، فهنا متى ما أراد العود وجب عليه أن يكفر الكفارة على الترتيب الذي ذكره الشيخ. وقد يكون مؤقتا كما فعل بعض الصحابة، حرم عليه زوجته شهر رمضان أي خشي أن يطأها في نهاية رمضان فأراد أن يلزم نفسه فقال أنت عليك ظهر أمي شهر رمضان، فهنا إذا أراد أن يطأها في هذا الشهر فحينئذ يجب عليه أن يكفر. فلو قال لزوجته أنت علي حرام سنة، إن مضت السنة ولم يطأها لا يلزمه الكفارة، لأن الكفارة إنما تلزم متى؟ هل تلزم الكفارة بمجرد أن يقول هذه الكلمة؟ لا، تلزمه إذا أراد أن يطأ. فلو قال أنت علي كظهر أمي سنة كاملة، ثم في خلال السنة أراد أن يطأ أو رفعت زوجة أمرها للقاضي فألزمه بالوطء، حينئذ يكفر قبل أن يطأ. قال وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. والدليل على ذلك عموم الآية في قول جل وعلا الذين يظاهرون من نسائهم والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا، وهذا يعم، والذين يظاهرون من نسائهم يعم الظهار العام أي في كل أوقات أو أن يكون الظهار مؤقتا لا فرق. قال الشيخ وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، أي أنه فرق بين أن يحرم الرجل زوجته عليه، كان يقول أنت عليك ظهر أمي، أنت علي حرام كحرمة أمي كحرمة أختي، وبين أن يقول ذلك للمملوكة. إذا كان رجل عنده أمة وهو يطأها، فلو قال لأمته أنت علي كظهر أمي أو أنت علي حرام كحرمة ابنتي كحرمة أختي، فهل نقول بأن ظهاره من مملوكته كظهاره من الزوجة؟ بمعنى إذا أراد أن يطأها يجب عليه أن يكفر؟ نقول لا، الظهار فقط للزوجات. والذين يظاهرون من نسائهم أي من زوجاتهم، فإذا حرم الرجل غير الزوجة فهذه يمين كسائر الأيمان يلزمه فيها كفارة، كفارة يمين وليست كفارة ظهار. فلو قال زوجته، لو قال لأمتي أنت علي حرام، أو قال حرام علي أن آكل الخبز، أو حرم على نفسه العسل، أو حرم على نفسه ما أباحه الله، سواء كان وطئا لمن يجوز له وطئها كالأمة أو حرم عليه طعاما مباحا، فهذه يمين، هذه يمين. لو حرم على نفسه العسل ثم أراد أن يأكل العسل عليه كفارة ماذا؟ يمين. لو حرم على نفسه أمته ثم أراد أن يطأها فعليه كفارة يمين، لكن لو حرم زوجته عليه ثم أراد أن يطأها فعليه كفارة ظهار. إذن الظهار أو حكم الظهار هو تحريم الزوجة فقط، أما تحريم ما سوى الزوجة سواء كان تحريم وطئ كان يحرم عليه أمته أو تحريم أكل لما أباحه الله فهذه يمين فيها كفارة يمين. قال أما تحريم المملوكة كان يقول أنت علي حرام لمملوكته، أو أن يحرم الطعام كان يقول الخبز علي حرام، قال أو اللباس كان يقول حرام علي أن ألبس الدشداشة مثلا أو أن أضع الطاقية أو ما شابه ذلك، ثم أراد أن يضعها وأن يلبسها فيكفر كفارة يمين، لأن هذه في لغة العرب يمين. قال وغيرها ففيه كفارة يمين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ولما حرم النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه العسل وقيل أنه حرم عليه وطأ ماريا، أنزل الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. سمى تحريمه إما لماريا على قول، وإما تحريمه العسل سماه الله جل وعلا ماذا؟ يمينا، وجوز فيه أن يفك اليمين بالكفارة، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فدل على تحريم غير الزوجة أو تحريم ما أباحه الله على نفسه فإنه يمين كسائر الأيمان. فلقال حرام علي أن ألبس الدشداشة ثم أراد أن يلبسها، فنقول كفر عن يمينك والبسها، أو البسها ثم كفر عن يمينك. قال لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قال إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور. وهذه الآية كما ذكرنا نزلت في تحريم العسل، أن لما حرم النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه العسل، أو قيل أنه حرم ماريا على نفسه. قال ابن عباس تحريم الأمة كفارة يمين، تحريم الأمة كفارة يمين ليس ظهار. إذن الظهار خاص بمن؟ بالزوجات، أن يحرم الرجل زوجته على نفسه، فهذه هي التي فيها كفارة ظهار إذا أراد أن يعود لوطء زوجته التي حلف أو حرمها عليه على نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات. فيشهد خمس شهادات بالله إنها لزانية، ويقول في الخامسة: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد هي 5 مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن تم اللعان سقط عنه الحد واندرأ عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، والله أعلم. نعم، هنا يتكلم الشيخ رحمه الله عن اللعان، واللعان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. واللعان هو أن يتهم الرجل زوجته بالزنا وقد تكون حاملا وهو يريد أن ينفي الولد لأنه يدعي أن الولد ليس منه. ومعلوم أن الرجل لو وجد امرأته أو علم بزنا امرأته لن يحضر شهودا لأنه عار، ولا يمكن للرجل أن يحضر شهودا 4 ليشهدوا على زنا امرأته، ولا وكذلك بقاؤه مع هذه الزانية وقد رآها تزني فيه ضرر عليه، لا سيما كانت حاملا ونسب الولد له. فأوجد الله جل وعلا لمن اتهم زوجته بالزنا أوجد الله له مخرجا، وهو أن يشهد على نفسه 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، أي في اتهامها بالزنا. ثم يقول في الخامسة: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فجعل الله عز وجل شهادته على نفسه 4 مرات إنه لمن الصادقين تقوم مقام 4 شهود، لأنه معلوم أن الزنا الشهادة على الزنا لابد من 4 شهود، وهو الحال الوحيد التي يشترط فيها 4 شهود يرون واقعة الزنا رأي العين، يرونها رأي العين ليس عن طريق الفيديو أو عن طريق التصوير، رأي العين. وهذا متعذر الحقيقة، لا سيما فيما إذا كان الرجل قد رأى والعياذ بالله امرأته على الفاحشة، وذاك أوجد الله له مخرجا حتى يستطيع أن ينفي الولد حتى لا ينسب إليه ما يعتقد أنه ليس منه. إذن اللعان إنما يكون عندما يتهم الرجل زوجته بالزنا ولا شهود عنده، حينئذ عليه أن يلاعن، وهو واللعان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قول جل وعلا: الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أي الحد أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولما وفي السنة كما ثبت في قصة ثابت العجلاني وغيره من الصحابة أنه لما أتى وقد رأى امرأته على الفاحشة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: البينة أو حد في ظهرك، يعني من تذهب البينة التي 4 شهود كما ذكره الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء، قال: بينة ولا حد في ظهرك؟ قال: سيجعل الله لي مخرجا. فأنزل الله جل وعلا آيات اللعان فأوجد مخرجا لمن اتهم زوجته بالزنا، فجاء هو وزوجته فتلاعنا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم فرق بينهما ونفى الولد الذي كان في بطنها لأنها كانت حاملا. وقد أجمع المسلمون على اللعان، واللعان له شروط 3: أولا أن يكون من زوجين، أي لا يلاعن الرجل غير زوجته، أي لا يلاعن أمته لو وجد أمته تزني لا يلاعنها، ولا يلاعن امرأة أجنبية، ولا يلاعن أحدا إلا الزوج. إذن اللعان هو خاص بين الزوجين لقوله: والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا ب4 شهداء. الأمر الثاني، الشرط الثاني، أن يقذفها بالزنا. لكن لو قال: رأيتها مع رجل، أو رأيت رجل يقبلها، أو إني شاك في أمرها، أو ما شابه ذلك، لا يشرع اللعان حينئذ، بل لابد أن يتهمها صراحة بالزنا بأنها وقعت في الفاحشة وأنها زنت. الأمر الثالث أن تكذبه الزوجة، أما إذا أقرت الزوجة بأنها قد زنت فلا لعان، حينئذ يقام عليها الحد لأجل إقرارها واعترافها بالزنا. إذن إنما يشرع اللعان إذا اتهم الرجل زوجته بالزنا وأنكرت ذلك واستمرت حتى لاعن، أي حتى فرغ من شهادته على نفسه ثم من دعائه على نفسه أيضا، حينئذ تلاعن هي إن أرادت أن تبرئ نفسها. إذن هذه الشروط الثلاثة: أن يكون بين زوجين، وأن يقذفها الزوج بالزنا، والأمر الثالث أن تنكر الزوجة وتكذب الزوج. قال: وأما اللعان، قال: فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا، قال: فإذا رمى الرجل زوجته، دل على أنه لو رمى أمته، لو قال: أمتي تزني، رأيتها تزني، هل يلاعن؟ لا يلاعن، لا يلاعن، وإنما اللعان يكون رمي الزوجة بالزنا. أو ينفي الولد، يقول: الذي في بطني ليس ولدي، خلاص ليس ولدي. قد لا يتهم بالزنا، بس يقول: لعلها ايش فعل بها الفاحش ولا تدري، وعلها كانت الشاهد ان ما في بطنها ليس بولد. وهذا ما يسمى عند العلماء باللعان لنفي الولد، يلاعن لاجل نفي الولد، لكن الغالب انه ايش مقرون باتهامها بالزنا. قال: فاذا رمى الرجل زوجته بالزنا، اي قال: هي زانيه، او رايتها تزني، او ما في بطنها ليس مني وانما من غيري، قال: فعليه حد القذف 80 جلدة. أي إذا اتهم بالزنا يقول له القاضي ماذا؟ إما أن تلاعن، وإما أن تأتي بالبينة، وإما أن تقذف، وإما أن يقام عليك حد القذف. جاء رجل فاتهم زوجته بالزنا، قال له القاضي: إما أن تأتي بالبينة بأربعة شهود، أو أن تلاعن، أو إن لم تلاعن ولم تأتي بالشهود فإن اتهامك لها بالزنا قذف، والقذف فيه كم جلدة؟ 80 جلدة. قال: الذين المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وذاك يقول: فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة. وذاك لما جاء هلال بن أمية للنبي عليه الصلاة والسلام وقد اتهم زوجته بالزنا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهرك، يعني إما تأتي بالبينة بالشهود أو حد في ظهرك. ثم أنزل الله آيات اللعان. إذن كل من اتهم زوجته بالزنا فإن لم يلاعن ولم يأتي بالشهود فيقام عليه حد القذف 80 جلدة، لأنه لعموم قول جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قال: إلا، أي لا يسقط عنه حد القذف إلا بأمرين اثنين، ما هما؟ قال: أن يقيم البينة، أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على أن امرأته قد زنت. قال: أن يقيم البينة 4 شهود عدول، أي لابد من 4 شهود، لا يكفي 3، ولابد أن يكون الشهود عدولا لا يعرفون بالفسق. قال: فيقام عليها الحد، أي إذا جاء بأربعة شهود أقيم عليه الحد. هل تلاعن هي الآن؟ نقول: لا، لا تلاعن هي، لأنه قد تمت في حقها الشهادة أي البينة، وإنما تلاعن إذا لم يأتي الزوج بالشهود ولاعن هو، جاز لها إيش؟ أن تلاعن لتدرى عنها الحد. أما إذا جاء بأربعة شهود حينئذ وجب عليها أو يجب إقامة حد الزنا عليها. قال: فيقام عليها الحد لعموم الأدلة. قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الثيب الثيب رجم رجم بالحجارة وتغريب عام. وقد أجمع المسلمون على أن الثيب إذا زنت فإن عليها الرجم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: البينة وإلا حد في ظهرك، فدل عليه لو جاء بالبينة لو قيم عليها الحد. قال: أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف، إن لم يأتي بالبينة بأربعة شهود فإنه يلاعن، فإن امتنع من اللعان أقيم عليه حد القذف. إذن الزوج متى ما قذف زوجته بالزنا فإنه يقام عليه حد القذف ما لم يأتي بأربعة شهود أو يلاعن، فإن لم يأتي بالشهود وامتنع من اللعان أقيم عليه حد القذف. قال أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف، لعموم قول جل وعلا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فدل على أنه يسقط عن حد القذف إذا لاعن. في ذلك أنزل الله عز وجل آيات اللعان في قصة هلال بن أمية، وقيل قصة ثابت رضي الله تعالى عنه. قال وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور في قول والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين. إذن صفته أن يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين، واحدة أشهد بالله، أشهد بالله إني لمن الصادقين، أو أشهد بالله إنها لزانية، أشهد بالله إنها لزانية، أو أشهد بالله إنها لزانية، أشهد بالله إنها لزانية، ثم يقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا. هذه صفة اللعان في حق من؟ في حق الزوج. قال فيشهد خمس شهادات بالله إنها لزانية، فتقوم الشهادات الأربع مقام أربعة شهود، ثم يقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا. قال إذا قال ذلك فالزوجة يقام عليها الحد إلا أن تلاعن هي، فإن لم تلاعن أقيم عليه الحد. وإذا قال جل وعلا ويدرأ عنها العذاب، أي يدرأ عنها حد الزنا بماذا؟ بلعانها. فدل عنها لو امتنعت وقالت لا ألاعن أقيم عليه حد الزنا، لأنه قد تمت في حقها الشهادة بلعان الزوج. قال ثم تشهد، أي إذا امتنعت وأنكرت تشهد هي خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين، لقول جل وعلا ويدرأ عنها العذاب، أي يدفع عنها حد الرجم أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان الصادقين. قال تشهد هي خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا قال الزوج ذلك ثم قالت الزوج ذلك خلاص لا يقام الحد ولا ينسب له الولد ويفرق بينهما. قال فإذا تم اللعان من الزوج والزوجة سقط عنه الحد، لعموم الحديث والآيات والذين يرمون أزواجهم ثم لم يتوا أربع شهادات فجلدوا فشهادوا أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين إلى آخر الآيات. فدل عنه إذا قال ذلك لم يقم عليه حد القذف. كذلك إذا لاعنت هي لم يقم عليها حد إيش؟ الزنا، لقوله ويدرأ عنها العذاب، أي يدفع عنها إقامة الحد أن تلاعن هي، فإذا لاعنت درئ عنها الحد. قال فإذا تم اللعان سقط عنه حد القذف، لأنه أتى شاهد على نفسه أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قال واندرأ عنها العذاب، كذلك لا يقام عليه حد الزنا، لقوله جل وعلا ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، فإذا شهدت على نفسها بهذه الصفة درئ عنها الحد، أي حد الزنا. قال الأمر الثالث وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد، أي الفرقة بينهما دائمة لا يرجع إليها من طبقت السماء على الأرض أو ما دام السماوات والأرض، أي حتى لو كذب الرجل نفسه، حتى لو جاء بعد مدة قال أنا كذبت عليها وافتريت عليها، أو هي قالت نعم هو صادق وأنا لعنت كذبا، لا ترجع إليه أبدا أبدا، كذب نفسه كذبت نفسها لا يرجعان أبدا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لهلال قال لا سبيل لك عليها، وفي حديث الصحيحين قال وفرق بينهما النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه أعظم الفرقة التي تكون بين الزوجين إذا كانت بعد اللعان. قال وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، إذا كان مع اللعان نفي ولد في بطنها حينئذ ينتفي عنه الولد، أي لا ينسب الولد له إذا نفاه، لكن قد يكون لعام غير نفي ولد، قد لا تكون حاملا فمجرد إيش أنه يتهم بالزنا، لكن إذا نفى في لعانه الولد فإن الولد باللعان إذا لعنه ثم لعنت ينتفي الولد ولا ينسب الولد له. وهل يشترط ذكر الولد لو كانت حاملا، هل يشترط أن يذكر نفي الولد؟ قال بعض العلماء إذا لاعن وهي حامل فتلقائي من غير أن يذكره هو منتفي، وقال بعض العلماء لا بد أن ينفيه في اللعان. الشاهد أنه إذا كان ذكر الولد إذا نفى الولد في اللعان أو انتفى منه فإن الولد لا ينسب له وإنما ينسب لأمه. نعم. حسن الله إليكم. كتاب العدد والاستبراء. قال رحمه الله: العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق، فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة. وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام، ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة بأن تترك الزينة والطيب والحلي والتحسين بحناء ونحوه، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. نعم. يقول مؤلف: كتاب العدد جمع عدة، وهي المدة التي تتربصها المرأة بعد فراق الزوج، والفراق من يكون بموت الزوج أو بالطلاق أو بالخلع أو باللعان أو بغير ذلك، فتتربص المرأة مدة محددة تختلف باختلاف نوع الفرقة، ويكون هذا كسياج وحريم للزواج وحتى يستبرأ الرحم. قال: العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. إذن العدة هو المدة التي تتربصها الزوجة عندما تفارق الزوج، والفراق من يكون بموت الزوج أو بحال حياته. وهذه العدة التي فرضها الله عز وجل لكل من فارقت زوجها بالموت أو بغير الموت فإن لها حكما كثيرة. لماذا جعل الله عز وجل عدة مطلقة 3 حيض، وعدة مختلعة حيضة، وعدة مطلقة على عوض حيضة، وعدة الذي مات عن زوجها 4 أشهر و10؟ لماذا شرع الله العدد؟ فهناك حكم كثيرة، منها براءة الرحم، أي حتى نضمن أن رحمها بريء، لأنها قد تكون حاملا فيتزوجها آخر فيكون إيش؟ ينسب إلى غير أبيه، فحتى لا تختلط الأنساب شرع الله العدة. وكذلك ليبين الله عز وجل خطر العقد، أن هذا العقد عقد عظيم، وذلك جعل له إيش؟ مثل الحماية، سياج حوله لعظم هذا العقد الذي سماه الله ميثاقا غليظا. وكذلك تطويل زمن العدة حتى يراجع الزوج، ولعله يراجع نفسه، لعله أن يندم فيراجع الزوجة فأعطاه فرصة. وكذلك لقضاء حق الزوج، أن الزوج له حق عظيم على الزوجة، فإذا فارقها لا تتزوج بعده مباشرة، بل لعظم حق الزوج تبقى مدة تتربص ولا يحل لها أن تنكح زوجا آخر. فهي بالنهاية حريم لانقضاء النكاح، حريم يعني حماية، يعني السياج المحيط بالنكاح حال انقضاء النكاح. والأصل في العدة الكتاب والسنة والإجماع، كما ذكر الله عز ذلك في قوله جل وعلا: الأحمال أجلهن يضعن حملهن، قال: المطلقات تتربصن بأنفسهن 3 قروء. والسنة قد جاءت في ذلك في حديث كثيرة، وقد أجمع المسلمون على مشروعية العدة. قال: فالمفارقة بالموت، أي من فارقها زوجها بموته، إذا مات عنها تعتد على كل حال، أي كل من مات عنها زوجها تعتد على كل حال، سواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها، كل من فارقها زوجها فإنها تعتد، حتى لو عقد عليها عقدا ثم خرج مجلس العقد فمات تعتد 4 أشهر و10. أي لا فرق لمن فرض بين أن يكون قد دخل بها أو لم يدخل، خلى بها أو لم يخلو، كل من مات عنها زوجها فإنها تعتد عدة الوفاة، وسواء كان في عدة الطلاق، حتى لو مات عنها زوجها وهي في عدة الطلاق، كان يكون قد طلقها طلقة واحدة أو 2، ولا هي تزال في عدتها، لم تكتمل حيضاتها ثم مات زوجها وهي في العدة، فإنها تعتد عدة الوفاة. مثال ذلك: رجل طلق زوجته طلقة أولى فحاضت حيضتين وبقي عليها كم حيضة، مات الزوج قبل إيش؟ قبل انتهاء عدتها، ماذا نقول لها؟ نقول: انتقل الآن إلى عدة إيش؟ الوفاة. لماذا؟ لأن مطلقتها طلقة أولى أو ثانية فهي في حكم الزوجات، فهي زوجة حتى تنتهي عدتها، فتدخل في قوله جل وعلا والذين توفون منكم يذرون أزواجا فهي زوجة. قال الشيخ فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال. قال فإذا كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها. إن كانت حاملا وقت وفاة الزوج قال فعدتها وضع الحمل طالت مدته أو قصرت، لعموم قوله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا أقوى العدد الحمل، أقوى العدد على الإطلاق في الفراق بالموت أو بالحال الحياة. مثال ذلك رجل مات وامرأته حامل في الشهر الأول، متى تنقضي عدتها؟ كونها حاملا لا تعتد بالأشهر، وإنما عدتها ماذا؟ بوضع الحمل، أي تنتظر حتى تضع، فمتى ما وضعت انتهت عدتها. أخرى مات عنها زوجها ثم ولدت بعده بخمسة أيام، ماذا نقول؟ انتهت عدته. إذن الحامل هل تعتد بالأشهر؟ لا، عدته وضع الحمل طالت أو قصرت. بل لو مات وولدت بعد ساعة من وفاته انتهت عدتها، لعموم قوله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي متى ما وضعت حملها فإن قد انتهت عدتها، طالتها الحمل مدته أو قصرت. فلو فرضنا أن الحمل طال، وقد ذكر العلماء أن هناك من النساء من تحمل سنتين وثلاثة وأربعة كما ذكر ذلك عن أم الإمام مالك وأم وآل عجلان وغيرهم، لو طال حملها أربعة سنين هل تنقضي عدتها؟ لا، حتى تضع ولو طالت مدتها. قال وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، أي كل فرقة بين الزوجين سواء كانت فرقة بالموت أو بغير الموت كالطلاق أو غير ذلك، فإنها إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل مطلقا، أي من طلقها زوجها وهي حامل فعدتها عدتها بوضع الحمل، من خالعها زوجها وهي حامل فعدتها إيش؟ وضع الحمل. أي متى ما فارق الرجل زوجته أي نوع من أنواع الفرقة وهي حامل فعدته بوضع الحمل، ذاك الحمل هو أقوى العدد، أقوى العدد. هذا معنى قول الشيخ وهذا عام فالمفارقة بموت أو حياة، أي كل فرقة وهي حامل فالعدة تنتهي بوضع الحمل، لعموم قول جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي أجلهن في الفراق بالموت، في الفراق بالطلاق، في الفراق بالخلع، في الفراق بأي فرقة كانت. قال وإن لم تكن حاملا، أي من مات عنها زوجها وهي حائل ليست حاملا، قال فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وعشرة أيام، لعموم قول جل وعلا والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. إذن عدتها كم؟ أربعة أشهر وعشرا، سواء كانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض، كانت كبيرة آيسة أو صغيرة لم تحيض، كل من توفي عنها زوجها وهي ليست حاملا كم عدتها؟ بالحيض ولا بالأيام؟ بالأيام، بالأشهر، أربعة أشهر وعشرة. هذا رجل توفي عن زوجته وزوجته عمرها سنتان، نقول تتربص أربعة أشهر وعشرة. آخر توفي عن زوجته وهي عجوز آيسة من الحيض، عدته أربعة أشهر وعشرة. رجل توفي عن زوجته وهي ذات حيض، نقول عدته كم؟ أربعة أشهر وعشرة. وأي أشهر؟ فبراير ويناير، أشهر هجرية. فلو توفي عنها في الخامس عشر من شهر ذي الحجة، فنقول إذا جاء 15 محرم شهر، 15 صفر شهر، 15 ربيع الأول شهر، 15 ربيع الثاني أربعة أشهر، ثم عد بذلك إيش؟ عشرة أيام من هجرية، سواء كمل الشهر 30 يوما أو إيش؟ أو كان ناقصا 29، لا فرق. قال الشيخ فعدته أربعة أشهر وعشرة أيام. قال ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة، المرأة المتوفى عنها زوجها يلزمها الإحداد، وهذا الإحداد خاص بالفراق بالموت فقط، أي لا إحداد على المطلقة سواء كانت طلقة ثالثة أو المختلعة، الإحداد فقط عند الموت، أي عندما يموت عنها زوجها حتى لو كانت مطلقة، يعني لو توفي عنها زوجها وهي في عدتها، أي قد طلقها وهي في عدتها لم تنقضي، مات عنها زوجها وكان قد طلقها، نقول تعتد أربعة أشهر وعشرة وتحد عليه. لماذا؟ لأنها قد توفي عنها وهي رجعية ورجعته زوجة. قال أن تحد المرأة، والإحداد واجب، الإحداد واجب لقوله تبارك وتعالى تربصنا بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في المحدة قال لا يحل لامرأة أن تحد على رجل لا يجوز للمرأة أن تحد أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، أي إحدادها على أبيها على ابنها لا يجوز أن يكون أكثر من ثلاثة أيام، إلا الزوج فإنها تحد عليه إيش مدة العدة أربعة أشهر وعشرة. وقال عليه الصلاة والسلام ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، أي لا يحل أن تتزين ولا تلبس ثوب مصبوغا ولا تضع الحلي ولا الحناء ولا تتزين ما تتزين به النساء، وإنما إيش تترك الزينة. وقال في الحديث الآخر لا تلبس المعصر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل، أي تترك كل أنواع التزين في الوجه كالكحل أو أدوات المكياج أو ما شابه ذلك أو في اللباس أو في الحناء أو في العطورات أو في الحلي، تترك كل أنواع الزينة. لا يعني ذلك أن تتسخ، لا، لها أن تغتسل ولا أن تمشط شعرها وأن تتنظف، لكن المراد ترك الزينة. ذلك يقول العلماء الإحداد هو ترك الزينة، ترك كل ما يدعو إلى نكاحها. ثم قال الشيخ رحمه الله معرفا هذا الإحداد قال بأن تترك الزينة والطيبة لا تضع طيبا والحلية لا تلبس حليا، قال والتحسين أن تحسن نفسها بحناء بكحل بأي نوع من وعيش الزينة، وكذلك لا تلبس الثياب التي تتزين بها، تلبس ثياب التي تلبسها عادة في البيت، هذا هو الإحداد، وتبقى على ذلك أربعة أشهر وعشرة. قال ويدل عليه ما ذكرناه من الحديث، قال لا تلبس معصفر ولا، ونهى النساء عن الكحل ونهى عن الحناء ونهى عن أن تداوي المرأة عينيها بالكحل ولو كان إثمدا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل المرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط وظفار، فقط لها الطيب إذا اغتسلت تتبع أثر الدم وهذا النتن فقط. إذن الإحداد هو أن تترك المرأة الزينة وأن تلزم بيت الزوج. أما ما يظن بعض الناس أن لا تنظر في المرآة ولا ترى القمر ولا تكلم الرجال، كل هذا كله من عادات الناس وليس من شرع الله تبارك، بل لها أن تكلم الرجال وأن تهاتفهم، ولها إيش ولها أن تتنظف، ولها أن تنظر في المرآة وتسرح شعرها وأن تغتسل، لكن تترك كل ما كان زينة. هذا الأمر أول. الأمر الثاني في المحدة قال وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، إذن يلزمها أيضا أن تبقى في بيت زوجها حتى لو كان إيجارا، لو كان رجل قد أجر شقة لها نقول تبقى مدة العدة في الشقة التي كانت تسكنها ما لم يكن عليها خوف، كان يكون مكان مخوفا، لكن إذا لم يكن هناك خوف وهي آمنة لا تفارق بل تبقى. قال جل وعلا والذين يتوفون منكم يذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ولما جاءت فريعة بنت مالك إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت أن زوجها قد مات واستأذنته أن تذهب إلى بيت أهلها لم يأذن لها، وقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، أي نهاها أن تذهب إلى بيت أهلها بل أن تمكث في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها. فلو كان البيت ملكا للزوج ظاهرنا تبقى، لو كان يسكن عند أهله نقول تبقى، لو كان قد في شقة أجار نقول تبقى ويدفع الإيجار من أموال إيش من أموال التركة لأنه حق للزوجة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما المفارقة في حال الحياة فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وإن كان قد دخل بها أو خلا بها فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت، وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وإن لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض والآيسة فعدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. نعم، يقول الشيخ: وأما المفارقة في حال الحياة، أي من فارق زوجه في حال الحياة كالمطلقة والمختلعة، قال: فإذا طلقها قبل أن يدخل بها، أي طلقها بعدما عقد عليها لكن لم يدخل بها ولم يخلو بها، قال: فلا عدة له عليها، أي عقد رجل على زوجته وبعد يومين أو ثلاثة أو شهرا ولم يخلو بها ولم يدخل بها طلقها، لم يحصل خلوة ولا دخول، فإنه لا عدة عليها، لا عدة عليه لعموم قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ولأنه إيش؟ لم توطأ حتى نستبرئ الرحم، لأن هذه غير موطوءة ولم يخلو بها. إذن إذا فارقها قبل الدخول وقبل الخلوة فإنه لا عدة له عليها، فلها أن تتزوج متى شاءت بعد ذلك. قال: وإن كان قد دخل بها أو خلا بها، إن كان رجل قد دخل بها وجامعها أو قد خلا بها خلوة كان يمكنه جماعها، وقد ذكرنا بأن الخلوة حكمه حكم إيش؟ حكم الدخول، فكل من خلا بزوجته كما قضى الصحابة أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجبت العدة. قال: وإن كان قد دخل بها، أي الموطوءة، أو قد خلا بها، قال: فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت. أما المدخول بها والتي قد خلا بها ثم طلقها فإما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا، وإن كانت حائلا غير حامل إما أن تكون ممن تحيض وإما أن تكون ممن لا تحيض، فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل مطلقا، طالت مدة الحمل أو قصرت. مثال ذلك: رجل طلق زوجته طلقة أولى ثانية ثالثة وهي حامل، ثم ولدت بعد ذلك بساعتين، انتهت عدتها ولها أن تتزين لأجل أن ينكحها رجل غيره، مع أنه لم تدم عدتها إلا كم؟ إلا ساعتين. امرأة طلقها زوجها وبقي حملها تسعة أشهر، نقول هي في العدة حتى تضع حملها لعموم قوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا يعم جميع أنواع العدد كما ذكرنا. قال: وإن لم تكن حاملا، أي المفارقة في حال الحياة لم تكن حاملا، فهذه إما أن تكون ممن تحيض أو أن تكون ممن لا تحيض كالصغيرة أو كالكبيرة الآيسة، فإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة. يعني رجل طلق امرأته طلقة أولى ثانية ثالثة وهي ممن تحيض، فنقول عدتها كم؟ ثلاث حيض. وقد ذكرنا بأن طلاق السنة ماذا؟ أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ولم يسبقه طلقة في الحيض الذي قبله. إذا طلقها على السنة في طهر لم يجامعها فيه حينئذ تستقبل، هي الآن مطلقة في طهر، الآن ستستقبل حيضة، تحيض ثم تنتهي الحيضة هذه الأولى ثم تطهر، ثم تحيض الثانية ثم تنتهي هذه الثانية ثم تطهر، ثم تحيض الثالثة، فإذا طهرت من الثالثة واغتسلت انتهت عدتها لعموم قوله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقر بفتح القاف وليس القر، القر اختلف العلماء فيه، والصحيح الذي عليه الأدلة وعليه مذهب أكثر الصحابة أن القرء الحيض، أن القرء الحيض، فعدتها ثلاثة قروء أي ثلاثة حيض. ويدل على أن القرء الحيض قول النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة، قال: تدع الصلاة أيام أقرائها، أي أيام حيضها، فسمى الحيض قرءا. وهذا هو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أن القرء هو الحيض، وهذا هو الصواب، لأن بعض العلماء كعائشة وغيرها تقول بأن القرء هو الطهر، والصحيح أن القرء هو الحيض. وظاهر الآية أن هذه مدة المطلقة، أما المختلعة فهل نقول أن عدتها ثلاثة حيض؟ الصحيح أن المختلعة والتي طلقت على عوض أن عدتها حيضة فقط، ولأن الآية ماذا جاءت في المطلقات؟ قال والمطلقات، والمختلعة ليست مطلقة. وذلك ثبت عن عثمان رضي الله عنه بأن المختلعة أن عدتها حيضة، ولأنه لا رجعة لزوجها عليها. أما المطلقة حتى لو كانت طلقة ثالثة، أي لا يحل له أن ينكحها، عموم الآية يدل على أن كل مطلقة طلقة أولى أو ثانية أو ثالثة فإنها تعتد ثلاثة حيض. أما المختلعة أو التي طلقت على عوض فإن عدتها حيضة، لقول عثمان وابن عباس، ولأنه إذا كانت مختلعة فلا رجعة له عليها، بخلاف مطلقة التي طلقت من غير عوض. فقلنا بأن كل مطلقة حتى لو كانت طلقة ثالثة فعدتها إن كانت ممن تحيض كم؟ ثلاث حيض، لعموم قوله ومطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قلنا القرء هو الحيض. لكن ها هنا أمر مهم، وهو أن العدة تنقضي باغتسالها من الحيضة الثالثة. مثال ذلك، رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أولى ثم طهرت، ثم حاضت الثانية ثم طهرت، ثم حاضت الثالثة ثم طهرت، وقبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة راجعها زوجها، يصح ذلك ولا ما يصح؟ يصح. لماذا؟ لأن العدة تنتهي باغتسالها من الحيضة الثالثة، والدليل على ذلك قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن الصحابة قضوا بأنها لا تنتهي بمجرد انقضاء الحيضة الثالثة، بل تنقضي باغتسالها من الحيضة الثالثة، وهي لابد أن تغتسل طبعا لأجل أن تصلي. وعلى هذا فلو راجعها زوجها ما بين انقضاء الحيضة وانقطاع الدم وقبل اغتسالها فقد راجعها في العدة. إذن هذه مهمة. أما هذا في المطلقات، قلنا أما التي طلقت على عوض، كان طلقها زوجها على مال تدفع له أو خالعها، فهل تعتد ثلاثة قروء؟ الصواب لا، تعتد كم؟ حيضة واحدة، تحيض ثم تطهر ثم ذلك تنتهي حيضتها، لقول لقضاء عثمان وابن عباس رضي الله عنهم، ولأن المختلعة والتي طلقت على عوض مقابل مال فإنه لا رجعة له عليها. قال الشيخ وإن لم تكن تحيض، أي هذا في حق التي تحيض، وإن لم تكن تحيض كالصغيرة، كالصغيرة التي لم تحض، وكذلك الآيسة الكبيرة التي قد انقطع عنها الحيض، قال فعدتها ثلاثة أشهر، أي اللائي لا يحضن إما لصغرهن أو لكبرهن فيعتددن بالأشهر، لقول جل وعلا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم وشككتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي التي لا تحيض والآيسة عدتها كم؟ ثلاثة أشهر قمرية. فلو طلقها في العاشر من شهر رمضان كم تتربص؟ طلقها في الساعة الواحدة ظهرا في العاشر من رمضان، نقول إذا جاء العاشر من شوال شهر، جاء العاشر من ذي القعدة شهر، العاشر من ذي الحجة في الساعة الواحدة تنقضي عدتها، تنقضي عدتها أي بالأشهر القمرية، سواء رمضان أو شوال كامل الشهر أو قصر لا فرق. قال الشيخ لقول تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، قلنا أن الأشهر هي القمرية. قال فإن كانت تحيض، طبعا اقرأ. نعم حسن الله إليكم. قال رحمه الله فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به، وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر، وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة. نعم يقول شيء إن كانت المرأة عندما طلقت هي من ذوات الحيض، لكن قد يطرأ عليها ما يرفع حيضها، إما أن يطرأ عليها مرض أو اضطراب في الهرمونات أو أمور نفسية أو ما شابه ذلك، فيش فيرتفع الحيض لا تحيض، أي لا تحيض تتأخر الحيضة، لكن هذا التأخر ليس لأجل الكبر ولأنها أيست، لا ارتفعت لعلة لمرض. قال فإن كانت تحيض وارتفع حيضها كالمرضع، المرضع إذا أرضعت رضاعة كاملة يرتفع الحيض لأن هذا الحيض يتحول إلى لبن للطفل، فلو كانت طلقت وهي مرضع واستمرت ترضع سنتين، الآن حيض، هل تحيض المرضع؟ ما تحيض المرضع. طيب لا تحيض، هل ننتقل إلى الأشهر؟ نقول لا، تبقى حتى تحيض. لماذا؟ لأنها من ذوات الحيض، فننتظر حتى يزول السبب ثم بعد ذلك تحيض ثلاثة حيض. قال: فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه، أو كان ارتفع حيضها لأجل مرض، أو كانت تأخذ دواء لعلاج وهذا الدواء يرفع الحيض، أو ما شابه ذلك من هذه الأمور، أي ارتفع حيضها لعلة أو لسبب نعلمه، قال: انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. حتى يعود الحيض. مثال ذلك: رجل طلق امرأته وهي ترضع، طلقها في طهر لم يجمعها وهي مرضع، واستمرت على الرضاع، طبعا لا تحيض كونها مرضعا، بقيت ترضع سنتين كاملتين، نقول هي في العدة، فإذا انتهى الرضاع ورجع الحيض تتربص ثلاثة قروء. ولو راجعها في مدة الرضاع قبل انتهاء ثلاث حيض له أن يراجعها، لأنها إيش؟ لأنها من ذوات الحيض، والله جل وعلا قد قضى بأن كل مطلقة ممن تحيض فتعتد بثلاثة قروء. وبذلك قضى عمر والصحابة رضي الله تعالى عنهم أن من ارتفع حيضها لسبب طارئ فإن عدتها بالحيض تنتظر زوال السبب ورجوع الحيض ثم تعتد. هذا فيما إذا كان السبب معلوما، كان يكون السبب ارتفاع الحيض هو المرض، دواء تأخذه، اضطرابات نفسية، أشياء أن السبب معلوم، رضاع. لكن قد يرتفع حيضها لسبب لا يعلم، لا يدرى ما السبب. قال: إن ارتفع أي حيضها ولا تدري ما رفعه، فقد يرتفع الحيض ولا يأتي، يستمر شهر شهرين ثلاثة أربع ولا يرجع الحيض، وهي لا تعلم السبب ولا الطب يعلمون السبب. قال: انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر. إذن نقول أن من كانت تحيض وطلقت فعدته كم حيضة؟ ثلاث حيض. إن كانت التي تحيض قد ارتفع حيضها فهو على نوعين: إما أن نعلم سبب الرفع فحينئذ نقول لها انتظري حتى يرجع الحيض وتحيضين ثلاثة حيض، وإما أن يرتفع الحيض ولا نعلم سبب ارتفاعه فحينئذ يضرب لها القاضي كم؟ تسعة أشهر مدة الحمل. فإن لم يرجع الحيض اعتدت بعده بالأشهر، أي صار حكمه حكم من؟ حكم الآيسة. وهذا الذي قضى به عمر رضي الله عنه ووافقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن عمر قضى بأن من طلقت وهي حائض، يعني مو معنى حائض يطول حال الحيض، طلقت وهي ممن تحيض، يعني طلقت وهي من ذوات الحيض وأن حيضها قد ارتفع ولا تعلم سببه، طبعا من لا شك أن بقاءها نقول انتظري ولو طالت المدة فيه اضرار بها، لكن إذا كان قد ارتفع حيضه لسبب نعلمه نقول انتظري حتى يزول السبب، لكن هنا سبب لا يعلم. فقضى عمر بأنها تنتظر تسعة أشهر مدة الحمل، فإن رجع الحيض في أثنائه ماذا نقول؟ اعتدي ثلاث حيض. إن لم يرجع الحيض خلال تسعة أشهر فإنها يصير حكمها حكم الآيسة وتتربص ثلاثة أشهر قمرية، فإذا انتهت الأشهر قد انقضت عدتها، قد انقضت عدتها. قال الشيخ: وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة، هذه الآن التي تربصت ثلاثة أشهر تسعة أشهر ثم تربص ثلاثة أشهر والآن خلاص انتهت عدتها، بعد ذلك قد تكون قد ربما شعرت بأمارات الحمل، قد تشعر بأمارات الحمل، هل يحل لها أن تتزوج وهي تشعر بأمارات الحمل في بطنها؟ نقول لا. وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الربا، حتى التي حاضت ثلاث حيض، لو فرض أنها حاضت ثلاث حيض وانتهت عدتها ثم شعرت بأمارات الحمل فإنها لا يحل لها أن تتزوج حتى تستبرئ رحمها، وحتى تتيقن بأن رحمها غير مشغول بإيش؟ بماء الزوج. واليوم مع العلم الحديث يسهل إيش؟ أن يعرف الطب هل هي حامل أم غير حامل. الشاهد أنه متى ما شعرت بالريبة بوجود حركة في بطنها أو شكت في الحمل فنقول لا تتزوج بعد انقضاء العدة حتى تتيقن يعني خلو رحمها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد، ولا تجب النفقة. نعم. إلا يقول الشيخ وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. هذه امرأة خرج زوجها ولم يرجع، إما أنه خرج من بيته ولا يعلم خبر، يعني خرج للذهاب العمل، ذهاب للوظيفة، لقضاء حاجة، ولم يرجع ولم يعلم له خبر. وقد يكون خرج في سفر على أن يرجع بعد أسبوع ثم انقطع خبره، أو يكون قد ذهب في مكان مخوف ثم انقطع خبره. أي أن هذه المرأة قد فقدت زوجها، ذهب مثلا أسر ولا تعلم أميت هو أو حي، موجود أو غير موجود. الشاهد أن هذا الرجل قد فقدت زوجها ولا تعلم سبب ذلك، ولا تعلم حياته من موته. ماذا نقول؟ يقول الشيخ فهو بحسب اجتهاد الحاكم، فإن رأى الحاكم بأن غلبة الظن أنها على موت الزوج، كأن فقد بين الصفين، كان ذا كان في معركة ثم فقد، هنا الحاكم قد يتربص مدة ثم قد يحكم إيش؟ بوفاته، قد يحكم بوفاته. وقد يكون قد خرج من بيته ثم يقضرب له الحاكم مدة، لعله خطف، لعله مرض، لعله دخل المستشفى ولا يدرى عن حاله. الشاهد أن هنا المرجع إلى الحاكم، المرجع الحاكم. وقد حدثت هذه في عهد عمر، وأن امرأة فقدت زوجها فجاءت إلى عمر فأمرها أن تتربص 4 سنين، 4 سنين، ثم إذا انتهت 4 سنين ولم يأتي الزوج تعتد عدة وفاه، تعتد عدة وفاه. هذا فيما قضى فيه عمر، لكن الشيخ اختار بأن هذا يرجع فيه إلى القاضي. واليوم في ظل يعني وسائل العلم والتواصل يسهل ويش أن يعرف حال الرجل أو ما شابه ذلك، وإذلك الشيخ رحمه الله لم يقيدها بما قيد في كتب الفقه بأن تعتد 4 سنين، ومنهم من قال تعتد 90 سنة، وفرق بين من إذا خرج يعني خروجا يظن فيه الهلكة أو لا يظن فيه الهلكة. الشيخ رحمه الله اختصر هذا المسألة وقال أن المرجع فيه للقاضي، وأن القاضي يحدد هل خروجه، هل يغلب على الظن أنه مات، فإن غلب على ظنه ضرب له مدة معينة، فإن لم يرجع أمرها أن تعتد عدة الوفاء 4 أشهر و10، فإذا تمت العدة لها بعد ذلك أن تنكح. هذا ما ذهب إلى الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطاؤها فلا يطاؤها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة، وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر أو وضع حملها إن كانت حاملة. نعم. يقول الشيخ ولا تجب النفقة أي للمطلقات إلا المعتدة الرجعية. النفقة لا تجب إلا لمن كانت رجعية وهي المطلقة طلقة أولى أو ثانية، يعني مرأة مطلقة طلقت طلقة أولى وهي في العدة يجب على الزوج أن ينفق عليها، يجب. لماذا؟ لأن الرجعية ماذا؟ زوجة. قلنا أن الرجعية حكم وحكم الزوجات، فينفق عليها إلى أن تنقضي عدتها. إذن النفقة الواجبة للمطلقة هي المطلقة الرجعية لأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ولو مات في عدتها تتربص إيش؟ ترثه وتعتد عدة الوفاة، فهي حكم وحكم الزوجات، وعلى هذا فيجب على الزوج أن ينفق عليها إلى انقضاء عدتها. قال أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، كذلك التي فارقها زوجها وهي حامل فينفق عليها مدة حملها حتى لو كانت مطلقة طلقة ثالثة. طبعا مطلقة طلقة ثالثة هل ينفق عليه مدة العدة؟ رجل طلق امرأته 3 طلقات نقول تعتد 3 حيض، لكن هذه العدة هل له حق الرجعة عليها؟ لا، وذاك لا ينفق عليه مدة ايش؟ العدة. لكن لو طلقها طلقة ثالثة وهي حامل نقول هنا يجب له لها النفقة، لا لأجلها وإنما لأجل ما في بطنه، لأن ما في بطنه إيش؟ ولده. قال لقول تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وهذا بإجماع العلماء. أما المطلقة 3 فلا نفقة لها على زوجها، فلا نفقة. وكذلك الذي توفي عنها زوجها هل تستحق النفقة مدة العدة؟ نقول لا، لا تستحق، يعني لا يؤخذ من الميراث ما ينفق عليه، لكن تبقى في بيت الزوجية. نعم. ولذلك لا نفقة لمن توفي عنها زوجها، ولا نفقة للبائن التي طلقت ثلاثا أو الملاعنة، لحديث فاطمة بنت قيس لما طلقت ثلاثا قال لا نفقة لك ولا سكنة. فالمطلقة ثلاثا لا نفقة ولا سكنة، لأنها ليست رجعية، ولأن الزوج لا يملك رجعتها، ولا يلحقه ظهاره ولا إيلاؤه، وهي لا تجوز له حتى تنكح زوجا غيره، وذاك لا نفقة له عليها. طيب المختلعة هل تستحق النفقة مدة عدتها وهي حيضة؟ نقول لا كذلك. وكذلك التي فسخ عقدها، امرأة فسخ عقدها لأجل العيب، وجدت في زوجها عيبا ففسخت العقد، أو هو فسخ العقد، وقلنا المفسوخة تعتد كم؟ حيضة فقط كالمختلعة، لا نفقة. إذن النفقة للمفارقة هي لمن؟ للمطلقة الرجعية وللحامل مطلقا فقط، وما سواهن فلا نفقة لهن في أثناء العدة، كالمطلقة ثلاثا أو الملاعنة أو المختلعة أو من فسخ عقدها لعيب أو نحوه. ثم قال الشيخ: وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها، أي إذا كان الرجل يطأ أمته، والأمة المملوكة للزوج أن يطأها، وله أن يزوجها من شاء، وله إيش أن لا يطأها، الشاهد أنه له أن يطأها طالما أنها غير مزوجة، غير ذات زوج. لكن الزوج إذا كان يطأ أمته ثم أراد أن يبيعها أو أراد أن يزوجها، فحينئذ لا يجوز له أن يزوجها ولا أن يبيعها حتى يستبرئها بحيضة، لأن قد تكون حاملا منه، فإذا حاضت وانقضت حدتها علم أن رحمها بريء، حينئذ جاز له أن يبيعها أو جاز له إيش أن يزوجها. قال: فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة. فلو اشترى رجل أمة من رجل، وهذه الأمة كانت موطوءة للزوج، حينئذ لو اشتراها لا يحل للسيد الجديد أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة، لئلا يكون رحمه مشغولا بالسيد. كذلك لو تزوجها رجل وسيدها لم يستبرئها، إن استبرأها سيدها ثم زوجها جاز للزوج أن يطأها، لكن لو تزوجها قبل استبراء الزوج أساسا لا يجوز له أن يزوجها حتى يستبرئها، لئلا إيش تكون حاملا منه. قال: فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض حيضة، أي لا يجوز وطء الحامل. لو اشترى الرجل أمة حاملا أو سبيت امرأة حامل لا يجوز أن يطأها حتى تضع حملها، وإن كانت حائلا غير حامل حتى تحيض حيضة. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، أي لا يجوز له أن يطأ امرأة حاملا، لأن الحمل ليس له وماءه سيؤثر في هذا الولد. قال: وإن لم تكن من ذوات الحيض، أي إن باع الرجل أمته الموطوءة وهي ليس من ذوات الحيض، كانت صغيرة أو آيسة، فإن تستبر بماذا؟ بشهر، لأن الشهر يقوم مقام الحيضة. قال: أو وضع حملها إن كانت حاملا، لكن لو باعها وهي حامل فلا يطأه السيد الجديد حتى تضع حملها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه.